محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله تعالى ورسوله. أما بعد، فيا معاشر الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، تأملوا معي، مثلي ومثلكم في هذه الحياة الدنيا كمثل قوم كانوا في سفر، قد طال بهم هذا السفر حتى كلوا وملوا منه وأرادوا أن يستوطنوا، فوجدوا لهم جزيرة عاشوا على ظهرها ما شاء الله عز وجل، ولكن كثرت بينهم الفتن والمحن والإحن والمشاكل والقلاقل والخلافات والنزاعات. لماذا؟ لأنهم ليس لهم أمير يأتمرون بأمره وينتهون عند نهيه فيكون للخير دليلا وللسعادة سبيلا. لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم ولا صراة إذا جهالهم سادوا، فاتفقوا على أن يكون من بينهم أمير يأتمرون بأمره وينتهون عند نهيه، ولكن يظل في الإمرة 5 سنوات ثم لا بد أن ينقل إلى جزيرة ثانية. هذه الجزيرة الثانية مشهورة معروفة موصوفة معلومة بأن الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود لكثرة ما فيها من آفات ومهلكات، فالخطر فيها حق واقع ليس له دافع. وظل فيهم أمير 5 سنوات تلاشت من بين يديه، ذهبت كأنما لم تكن، كأنما سحابة صيف. وجاء اليوم الموعود واللحظة الحاسمة، أخذ ذلك الأمير في قارب صغير ثم ارتحل به إلى تلك الجزيرة الثانية، وجاء أمير ثان وظل عليهم 5 سنوات ابتدأت فإذا بها فجأة قد انتهت، ذهبت سريعا. وجاء اليوم الموعود واللحظة الحاسمة وساعة الصفر، ولا بد له أن ينقل إلى تلك الجزيرة الثانية، وكذلك فعل. وجاءهم أمير ثالث ثم ترك الناس هذه الولاية وعادت الغواية. يقول الأمير لنفسه: أجزاء تمتعي بهذه الولاية 5 سنوات أنقل إلى تلك الجزيرة الثانية بما فيها من آفات ومهلكات، أبعد ما أكون عن أهلي ومالي ومكتسباتي ومدخراتي. فترك الناس الولاية وعادت الغواية. وبينما هم كذلك في أمر مريج، وإذا بهم ينظرون إلى رجل عليه سماء الصلاح، قد دل المظهر على المخبر، فعرضوا عليه قضيتهم وأخبروه بحالهم، فقال لهم: أنا له بإذن الله أروني من أنفسكم خيرا. فظل في الإمرة عليهم 5 سنوات ما رأى الناس في خيرها وبركتها وفضلها وعدلها، ولكن انقضت سريعا. وهكذا الأيام السعيدة تذهب هكذا أسرع ما تكون. وجاء اليوم الموعود واللحظة الحاسمة وساعة الصفر التي لا بد أن ينقل فيها ذلك الأمير إلى تلك الجزيرة الثانية، ولكن عجبا، الناس في حزن شديد وفي ألم ممض وفي حزن وألم وكربة لا يعلم مداها ولا منتهاها إلا خالقها ومولاها. أما هو فكان في سعادة غامرة وفرحة ظاهرة. فسألوه، قالوا له: سبحان الله، قلوبنا ألم بها الألم وأمضها المرض وفتتها الحزن حزنا عليك وكمدا على فراقك، وأنت في سعادة وحبور وبهجة وسرور. فقال لهم: اسمعوا مني الخبر وافهموا مني الحكاية. لقد علمت أني لابد لي أن أنقل إلى تلك الجزيرة، فأعددت العدة وجهزت الزاد. أرسلت في السنة الأولى جمعا من عبيدي وغلمانا من غلماني إلى تلك الجزيرة، فقتلوا ما فيها من سباع وضباع. وفي السنة التي تليها أرسلت جمعا منهم فأفنوا ما فيها من آفات ومهلكات. وفي السنة الثالثة أرسلت جمعا من عبيدي وغلمان من غلماني فأعدوا لي فيها القصور والدور. وفي السنة الرابعة أرسلت جمعا منهم فأعدوا لي فيها المطايب والمشارب والمراكب. وها أنا أنتقل في السنة الخامسة، لا كمن سبقني ينتقلون من العمار إلى الخراب، أنا أنتقل من العمار إلى العمار. هذا مثلي ومثلكم في الحياة الدنيا. نعيش على ظهر هذه الدنيا أيام قلائل، لحظات معدودات، فالعمر وإن طال فهو قصير، والحياة وإن امتدت فهي إلى نهاية. ثم ماذا؟ ثم إذا بنا ننتقل إلى الله تبارك وتعالى، ثم رد إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن الواحد منا أيها الأحبة يهدم في عمره منذ استهل من بطن أمه صارخا، لحظة في إثر لحظة، ونفس من بعد نفس، وخطوة من بعد خطوة، هكذا ندنو ندنو من صندوق العمل. فما هو الزاد ليوم المعاد؟ ما هي الأهبة لفراق الأحبة؟ هل عمرنا الساعات بالطاعات؟ هل تزودنا من ممرنا لمقرنا، ومما ينفد وينتهي ويزول لما يبقى ويخلد لا يحول ولا يزول؟ أبدية سرمدية لا انقضاء لها ولا انتهاء. يقول عبد الله بن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، وفي رواية بمنكبي، ثم قال لي: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. الله أكبر. لو أن عشنا في هذه الحياة الدنيا بهذا التصور، أننا فقط نتزود من ممرنا لمقرنا، ومن دنيانا لأخرانا، ومن العاجلة للآجلة. ولذلك كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن من أبناء الآخرة كما يقول علي، ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن للدنيا بنون وللآخرة بنون. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة مجتمعين، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: على قبر يحفرونه وميت يدفنونه. فابتدر صلى الله عليه وسلم ناحية القبر، ثم وقف على شفيره ونظر إليه وبكى صلى الله عليه وسلم. استعبر، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم التفت إلى أصحابه من حوله وقال لهم: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا واستعدوا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. لقد فقه النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الوجود في هذا الوجود، ولماذا هو هنا في الحياة الدنيا؟ إنما هو في مهمة عمل، وفي أداء رسالة، وفي تزود من الممر إلى المقر. فهل وعينا الدرس؟ وهل ربينا به النفس؟ وهل عشنا في الدنيا لا من أجلها، وإنما نعيش فيها لنتزود منها ونأخذ أجمل ما فيها وأطيب ما عليها؟ طاعة الله عز وجل لنتزود بها. لذلك السفر الطويل بيني لربنا العظيم الجليل سبحانه وتعالى، إنه سفر طويل نهايته إما رضوان من الله، وإما عياذا بالله غضب من الله وسخط. أسأل الله عز وجل أن يجعل نهايتي ونهاية كل مشاهد لي إلى جنة عالية قطوفها دانية، ونعوذ بالله ثم نعوذ بالله أن أكون وإياكم من أصحاب سقر، وأن يعذبني وإياكم مولاي ومولاكم في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. اللهم إنا نسألك أن نكون من أهل الجنة، ونعوذ بك أن نكون من أهل النار. إلى لقاء قادم. الحمد لله. يا رب صل وسلم على رسول الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف.